يقول هل يطلق الرجل رأسه بنفسه في عمرة الحج لا بأس بذلك إذا أمكنه أن يعممه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.